بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع والثلاثون. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له. وقد توقفنا عن مسألة سئل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي ما يتعلق بالرجل الذي يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من المشتري بأقل من ذلك الثمن، لكنه يكون حالا، فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ فقال رحمه الله: فصل. قال: وأما إذا باع سلعة إلى أجل واشتراها من المشتري بأقل من ذلك حالا، فهذه المسألة تسمى مسألة العينة، وهي غير جائزة عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم. إذن سئل عن مسألة العينة، والعينة هو أن يبيع الرجل من رجل آخر سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. يعني مثلا يدخل إلى محل فيشتري بضاعة، وهذا الرجل لا مال له، إنما يأخذ هذه البضاعة إلى أجل، إلى شهرين، إلى 3 أشهر، ثم يتفقان على السعر بأنها بمئة ألف دينار، وهي آجل إلى 3 أشهر. ثم هو نفسه المشتري يقول لهذا البائع: ما رأيك أنت تشتري مني هذه البضاعة وتدفع لي الثمن عاجلا نقدا الآن؟ فيبيع هذه البضاعة التي اشتراها لكن بأقل من الثمن الذي باعها به. وسميت هذه بالعينة، قالوا لأن البائع يستعين بالمشتري على تحصيل مقصده من دفع قليل ليأخذ عنه مالا كثيرا، وطائفة تقول لحصول العين وهو النقد لبائعها. فهذا هو معنى العينة، وهذا تعريفها عند العلماء والفقهاء. وكما ذكر شيخ الإسلام تيمية أن الجماهير من الفقهاء على حرمة العينة، وذكر أنه مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. ثم قال: وهو المأثور عن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس بن مالك. إذن من الذي خالف في هذه المسألة؟ الذي خالف هو الإمام الشافعي رحمه الله، فقد انفرد عن الأئمة كلهم، ذهب إلى جواز بيع العينة كما صرح بذلك في كتابه الأم. فقال رحمه الله في كتابه الأم: من باع سلعة من السلع إلى أجل من الآجال وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها الذي اشتراها بأقل من الثمن أو أكثر، ودين أو نقد، لأنها بيعة غير البيعة الأولى، هكذا نص في كتابه الأم على جواز بيع العينة. ولا شك أنه اجتهاد من الإمام الشافعي رحمه الله، وله أجر في ذلك، وإلا فالصواب هو مذهب الجماهير من الفقهاء أن بيع العينة من البيوع المحرمة الذي جاء بها النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث في ذلك جاء عند أحمد في المسند من حديث ابن عمر، وجاء كذلك عند أبي داود وله طرق، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحديث حديث صحيح وله طرق، جاء بهذا اللفظ وفي بعض ألفاظه قال إذا تبايعتم بالعينة، وجاء في بعض ألفاظه إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعين. إذا ظن المقصود به إذا بخل من البخل، قال وتبايعوا بالعين واتبعوا أذناب البقر، هكذا كما عند أحمد في المسند. إذن هذه الطرق طرق صحيحة والحديث صحيح، وهذا هو المقصود ببيع العينة. ولا شك أن هذا اجتهاد من الإمام الشافعي، وإلا فالصواب هو مذهب الصحابة ومذهب الجماهير. ولهذا سئل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن بيع العينة، فقال إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله. إن الله لا يخدع، يعني أن الذي يبيع هذا البيع يريد الخداع والمكر، فالله عز وجل لا يخدع، وهو الذي حرم هذا البيع. فقال هذا مما حرم الله ورسوله، هكذا قال ابن عباس، وكذلك ذكر هذا عن أنس رضي الله عنهم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية. وهذا جاء كما عند أبي نعيم في حلية الأولياء وغيره. قال بعد ذلك شيخ الإسلام، قال فإن ابن عباس سئل عن حريرة بيعت إلى أجل ثم اشتريت بأقل، فقال دراهم بدراهم، دخلت بينهما حريرة. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة لكنه ضعيف، لأنه جاء بإسناد منقطع. فإن الراوي وهو ابن سيرين يقول نبئت عن ابن عباس، فلم يذكر من الذي حدثه عن ابن عباس، فهو ظاهر الانقطاع كما عند ابن أبي شيبة في مصنفه. وأما معناه فمعناه صحيح، أن يأتي ويشتري حريرا من تاجر بأجل، يعني إلى أجل، ثم بعد ذلك يبيع نفس الحرير للتاجر نفسه، يقول له ما رأيك أن تشتري مني هذا الحرير الذي اشتريته منك بأجل، لكنك تشتري بنقد وتدفع لي الآن، ويكون السعر أقل مما بعت لي، فيأخذ ذاك البضاعة مرة أخرى ويدفع له نقدا أقل مما أعطى، فيكون في الحقيقة دراهم بدراهم، يعني اشترى هذا الحرير ب120 وهذا إلى أجل، ثم باعها ب100 ثم أخذ ال100 وانصرف. فعندما خرج من هذا المحل أو من هذا الدكان، خرج ومعه في يده 100 درهم، وكتب عليه دينا 120، فكأنه أخذ 100 ب120، وهذا هو عين الربا. وهذا الذي قاله ابن عباس، دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، يعني دخلت هذه البضاعة فقط تغطي الربا، وإلا هي في الحقيقة ربا دراهم بدراهم. قال بعد ذلك وأبلغ من ذلك، أن ابن عباس قال إذا استقمت بنقد ثم بعت بنقد فلا بأس، وإذا استقمت بنقد بعت بنسيئة فتلك دراهم بدراهم. هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وهو أثر صحيح، يرويه عبد الرزاق بإسناد صحيح من طريق عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس، فلا شك في صحته. وهنا شيخ الإسلام استدل به، فبعد أن ذكره قال وهذا أبلغ من ذلك، يعني أن هذا الأثر في الدلالة أبلغ من الأثر الذي ذكره، والأثر الأول كما أشرت هو منقطع وضعيف، أما هذا الأثر فصحيح، أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. قال بعد أن ذكر هذا الأثر معلقا عليه، قال فبين، يعني ابن عباس، أنه إذا قوم السلعة بدراهم ثم باعها إلى أجل فيكون مقصوده دراهم بدراهم، والأعمال بالنيات، وهذه تسمى التورق، فإن المشتري تارة يشتري السلعة لينتفع بها، وتارة يشتريها ليتجر فيها، فهذان جائزان باتفاق المسلمين. انتقل بعد ذلك شيخ الإسلام تيمية إلى مسألة التورق، ذكر مسألة العينة وذكرنا الخلاف فيها وذكرنا الصواب، ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة التورق، وشيخ الإسلام مذهبه واحد في المسألتين، فكلا المسألتين عند شيخ الإسلام محرمة، التورق والعينة. عرفنا معنى العينة، فما هو معنى التورق؟ ولماذا شيخ الإسلام تيمية حرم التورق كذلك؟ التورق مأخوذ من الورق، وسيشير شيخ الإسلام إلى ذلك. والورق هو الفضة، كانت في ذاك الزمان الدراهم التي يباع بها ويشترى كانت من فضة، فهي الورق. قال معنى التورق كما أشرت أنه إذا قيل الورق فالمقصود به المال، الدراهم أو الفضة، والدراهم كانت من فضة. وأما معنى التورق أن يشتري الرجل بضاعة أو سلعة بالأجل، سلعة مؤجلة لا يدفع مالها، ويشتري هذه السلعة ثم يأخذها ويبيعها على رجل آخر ليس هو البائع الذي اشترى منه، إنما اشتراها من محل، من تاجر، ثم أخذ البضاعة وذهب إلى السوق وباعها بأقل من السعر الذي اشترى، لأنه يحتاج إلى المال ويحتاج إلى النقد. فمثلا اشترى بضاعة كالحرير وما عنده مال، فطلب من صاحب المحل أن يؤجل له الدفع إلى 3 أشهر أو إلى 5 أشهر، فكتب أن هذا الرجل عنده كذا وكذا من المال وهو مقابل لهذه البضاعة، سيدفعها بعد 5 أشهر. وهذا المقصود بقولنا سلعة مؤجلة، فيأخذ هذه السلعة ويذهب بها إلى السوق ويبيعها، لكن بيعه يكون أقل، فمثلا اشتراها ب1000 دينار فيذهب إلى السوق ويبيعها ب800 دينار، لأنه يريد النقد، يريد المال. هذا معنى التورق. فماذا قال شيخ الإسلام في التورق؟ كذلك يرى رحمه الله حرمة التورق، لأنه ذكر وقسم الناس في البيع والشراء. قال فإن المشتري تارة يشتري السلعة لينتفع بها، وتارة يشتريها ليتجر بها، ليتجر فيها. قال فهذان جائزان باتفاق المسلمين. إذن الصورة الأولى يشتري بضاعة حتى هو نفسه يستفيد منها، والصورة الثانية يشتري بضاعة ويريد أن يتاجر بها، يدخل بها السوق ويبيع ويشتري وهكذا. قال هذا جائز، هاتان الصورتان جائزتان بلا خلاف بين العلماء. قال وتارة لا يكون مقصوده إلا أخذ الدراهم، لا يكون مقصوده إلا أخذ دراهم، فينظر كم تساوي نقدا فيشتريها إلى أجل ثم يبيعها في السوق نقدا، فمقصوده الورق، وهذا مكروه في أظهر قولي العلماء، كما نقل ذلك عن عمر بن عبد العزيز وهو إحدى الروايتين عن أحمد. إذن ذكر الخلاف في التورق ورجح رحمه الله القول بالحرمة، وإن كان قال هو مكروه لكنه يريد بذلك الكراهة التحريمية. إذن بيع التورق اختلف فيه العلماء على قولين. القول الأول وهو مذهب الأئمة الأربعة وأكثر العلماء إلا الشافعي، لأن الشافعي قد بينا أنه يجيز العينة، فمن باب أولى هو يجيز التورق. أما مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد كل هؤلاء ذهبوا إلى جواز بيع التورق، فهم يفرقون بين العينة المحرمة وبين التورق الجائز، لكن يقولون هو جائز عند الحاجة، إذا كان محتاجا إلى ذلك، يحتاج أنه يريد المال النقد وليس عنده نقد، فهناك حاجة فيشتري بضاعة ثم يذهب ويبيعها في محل آخر بسعر أقل لحاجته للمال. فالجماهير لا بأس يجوزون هذه الصورة، إلا رواية عن أحمد كما ذكر شيخ الإسلام هنا وقال هي إحدى الروايتين عن أحمد، وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وانتصر لهذا القول، وانتصر له تلميذه ابن القيم كما في كتابه إعلام الموقعين. إذن الذين قالوا بالتحريم في الحقيقة هم قليل، بل لا يعرف هذا التحريم إلا عن أحمد في رواية ليست هي المذهب. أما مذهب أحمد فهو مع الجماهير في جواز بيع التورق عند الحاجة. شيخ الإسلام حرم هذه الصورة كما ذكر هنا وأشرنا هنا، يقول أن هذا المقصود منه المال والمقصود منه الدراهم، حينما اشترى وباع ما كان يريد أن يتجر ولا أراد أن ينتفع من السلعة، إنما أراد الدراهم، باع السلعة وذهب اشترى السلعة وباعها بأقل من السعر الذي اشترى حتى يكسب هذه الدراهم، فيكتب عليه دين إلى أجل أكثر من السعر الذي باع به هذه البضاعة. وكذلك احتجوا على التحريم بأن هذا بيع المضطر، وفي الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع المضطر، هذا الحديث الذي ذكروه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع المضطر، هذا حديث ضعيف لا يصح، وقد أخرجه أحمد في المسند وأخرجه أبو داود في سننه، وهو حديث ضعيف لأن في إسناده جهالة، وقد ضعفه جمع من أهل العلم، وجاء أيضا عند ابن حزم في المحلى، إلا أن بيع المضطرين حرام بهذا اللفظ، وقد بين ابن حزم في المحلى ضعفه. إذن لا حجة في هذا الحديث لأنه حديث ضعيف، فلا يجوز الاستدلال به إلا ما ذكر شيخ الإسلام من أثر ابن عباس الذي ساقه في الفتوى نفسها هنا، إذا استقمت بنقد وبعت بنقد فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا، إنما ذلك ورق بورق، وهنا ذكره فتلك دراهم بدراهم، وهكذا هو لفظه عند عبد الرزاق في المصنف، إنما ذلك ورق بورق، والمعنى واحد، فالدراهم هي الورق من الفضة. فشيخ الإسلام احتج بهذا الأثر وقال هذا دليل على حرمة بيع التورق، وفي الحقيقة هذا غير صحيح ولا يسلم لشيخ الإسلام في ذلك، لأننا لو أخذنا بهذا الأثر على ظاهره فيلزم منه أيضا حرمة بيع التقسيط، لا يقول أحد بحرمة بيع التقسيط، بل أجمع العلماء على جوازه، فابن عباس يحمل قوله هنا على بيع العينة التي ذكرناها آنفا وهي محرمة بالسنة، أما بيع التورق فلا يفهم من هذا النص ما ذهب إليه شيخ الإسلام، ومع ذلك فإن القول بجوازه هو مذهب الأئمة والجماهير، واستدلوا بقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذه الصورة هي مباحة لا يوجد فيها ما يدل على التحريم لا من قريب ولا من بعيد، بل الصواب أنها مباحة، فالتورق نوع من أنواع البيوع وفيه مداينات، يشتري بالدين ثم يذهب ويبيع، لكن لا يبيع لنفس البائع والتاجر الذي اشترى منه، لو باع لنفس التاجر لكان عينه، لكنه أخذ البضاعة ونقلها إلى السوق وباعها لغيره بأقل أو بأكثر، لكن إذا باع بأقل هي بيع التورق، والأصل في المعاملات الحل، إلا ما قام الدليل على التحريم ولا يوجد هنا ما يحرم ذلك. ثم إن الجماهير قالوا إن الذي يشتري ثم يبيع بأقل في السوق فعل هذا للضرورة وللحاجة، والحاجة كما هي معروف قد تنزل منزلة الضرورة، فهذا محتاج إلى المال، يريد أن يتزوج، يريد أن يذهب للعلاج أو إلى الطبيب، فيحتاج إلى النقد، وهو لا يريد أن يتدين من الناس ويمد يده إلى الناس قد يعطوه وقد يمنعوه، إنما ذهب واشترى بالدين وهو يعرف من نفسه أنه سيقضي هذا الدين بالتقسيط أو غير ذلك، ويذهب ويبيع هذه البضاعة في السوق ويأخذ هذا المال ويستفيد منه لحاجته. وكما قال ابن قدامة في كتابه المغني، قال لأن الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة، وضرب أمثلة كالسلم، الأصل في السلم أنه لا يجوز لكنه استثني للحاجة، ومثل كذلك اقتناء الكلب للصيد، الأصل في اقتناء الكلاب أنه لا يجوز لكن للحاجة للصيد والماشية وهكذا. إذن الراجح هو مذهب الجماهير لقوة أدلتهم، ولأن هذه من المسائل التي يحتاج إليها الناس ومما تعم بها البلوى، والسبب في ذلك هو قلة من يعطيك المال قرضا أو دينا، قد لا تجد من يقرضك المال فتذهب وتشتري بضاعة إلى أجل ثم تبيعها في السوق بأقل، فلا بأس بذلك. ولهذا لو قيل بالتحريم لكان فيه حرج عظيم على الناس، لا سيما في هذا الزمان. ولهذا كبار العلماء في زماننا أفتوا بالجواز، فتوى اللجنة الدائمة، وكذلك من قبل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهكذا المشايخ العلماء الكبار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع، كل أولئك على جواز بيع التورق. فهذا اجتهاد من شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك اجتهاد من تلميذه ابن القيم. ثم قال: وأما عائشة، يعني يذكر أثر عائشة في تحريم أيضا العينة والتورق. قال: وأما عائشة فإنها قالت لأم ولد زيد بن أرقم لما قالت لها: إني ابتعت من زيد بن أرقم غلاما إلى العطاء ب800 وبعته منه ب600، فقالت لها عائشة: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قالت: يا أم المؤمنين، أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ فقالت لها عائشة: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. هذا الأثر أثر ضعيف لا يصح، أخرجه البغوي كما في الجعديات فيما رواه عن علي بن الجعد من طريقه عن شعبة عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق هو السبيعي. وقد روى هذا الأثر، رواه عن امرأته هي التي تروي عن عائشة وتروي هذه القصة. وامرأة أبي إسحاق كما هو معروف متكلم فيها، ومنهم من جهلها ومنهم من قال هي مقبولة إذا توبعت، فهذا الأثر ضعيف ولا يصح. وقد أخرجه أيضا البيهقي في سننه الكبرى، وتكلم عنه أيضا ابن عبد الهادي، وإن كان بعضهم حسن إسناده، لكن في الحقيقة هو لا يصح، لأني أشرت إلى أنه من طريق هذه المرأة وهي غير معروفة. وكذلك أخرجه عبد الرزاق عن معمر، لكن كل الروايات تلتقي على هذا الإسناد نفسه، فهو من طريق أبي إسحاق عن امرأته، فلا يصح هذا. ويستبعد أيضا أن تقول عائشة أبطل جهاده مع رسول الله، هذا بعيد أن تقول مثل ذلك عائشة رضي الله عنها. إذن هو إسناده ضعيف ولا يصح ولا تقوم به حجة، ولو كان صحيحا لما كان دليلا على التورق، إنما هو دليل على العينة. لماذا؟ لأن هذه المرأة اشترت من زيد بن أرقم إلى أجل ثم باعت له، لأنها قالت: ابتعت من زيد بن أرقم غلاما إلى العطاء، يعني إلى أجل، ب800 وبعته منه ب600، فاشترت ب800 إلى أجل ثم باعت الغلام نفسه لزيد بن أرقم ب600، يعني بأقل من السعر، وهذا هو بيع العينة، فلا يستدل به على بيع التورق، وإنما يستدل به على بيع العينة. ثم قال شيخ الإسلام: وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وهذان تواطأ على أن من يبيع ثم يبتاع فله الأوكس وهو الثمن الأقل أو الربا. أما بالنسبة للبيعتين في بيعة فهذا الحديث حديث صحيح، وفي الحقيقة له عدة روايات وله عدة طرق. جاء من حديث أبي هريرة نهى عن بيعتين في بيعة عند أحمد في المسند وعند الترمذي والنسائي، وجاء من حديث ابن عمر: ولا تبع بيعتين في بيعة، عند أحمد كذلك وعند الترمذي وابن ماجة. وجاء في بعض ألفاظه كما ذكره شيخ الإسلام: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. طبعا معنى الأوكس هنا الأقل الأنقص، له أوكسهما أو الربا. وجاء كذلك من حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد في المسند كذلك: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة، وفي بعض ألفاظه: لا تحل صفقتان في صفقة، وكذلك جاء في بعض ألفاظه لعن الله آكل الربا، وذكر منه لا تصلح صفقتان في صفقة بالسين هكذا، وهي لغة معروفة صفقة وصفقة بالصاد وبالسين. وجاء أيضا لا يصلح صفقتان، وفي بعض الروايات جاء موقوف على ابن مسعود الصفقتان في الصفقة ربا. وجاء أيضا كما أشرت عن عبد الله بن مسعود عند الطبراني وفيه وعن بيعتين، ذكر عدة أمور وعن بيعتين، ولما فسر البيعتين قال وأما البيعتان فيقول الرجل تبيع لي وأبيع لك. إذن باختصار هذه كلها الأحاديث صحيحة، والصواب والذي يترجح في تفسير معنى البيعتين في البيعة هو بيع العينة، هو بيع العينة الذي ذكرناه آنفا، يشتري السلعة إلى أجل ثم يبيعها نقدا، يشتريها بعشرين إلى أجل ثم يبيعها نقدا بعشرة لنفس البائع الذي اشترى منه، يبيعها لنفس البائع الذي اشترى منه، وهذا هو بيع العينة، بيعتين في بيعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. ما معنى هذا؟ الأوكس هو الأقل والأنقص، وعندنا ثمنان، بيعتان لهما ثمنان، فيقال له لك أوكس البيعتين، خذ الأقل، لأنه لو أخذ الأكثر فقد أخذ الربا، فلا مناص ولا محيد له عن أوكس الثمنين أو الربا، فإما أن يأخذ الأقل وإما أن يأخذ الأكثر، فإن أخذ الأكثر فهو الربا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث نفسه فله أوكسهما أو الربا. فبين شيخ الإسلام من هذا الحديث أن العينة لا تجوز وأن التورق لا يجوز، فاستدل بهذا الحديث على حرمة التورق وحرمة العينة. وكما أشرت أما حرمة العينة فهو ظاهر، أما حرمة التورق فلا يوافق على ذلك رحمه الله، بل الصواب أن التورق لا بأس به. ثم أكد ذلك شيخ الإسلام قال وأصل هذا الباب أن الأعمال بالنيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن كان قد نوى ما أحله الله فلا بأس، وإن نوى ما حرم الله وتوسل إليه بحيلة فإنما له ما نوى. يعني يبين شيخ الإسلام هنا رحمه الله أنه بحسب نيته، قد يريد بنيته أن يتوصل إلى الحرام لكنه يسلك مسلكا غريبا وملتويا، فإن كان كذلك فله ما نوى. ثم قال والشرط بين الناس ما عدوه شرطا، كما أن البيع بينهم على الصحيح ما عدوه بيعا، والإجارة بينهم ما عدوها إجارة، وكذلك النكاح بينهم على الصحيح ما عدوه نكاحا. هنا شيخ الإسلام يريد أن يقول هناك أمور تعارف عليها الناس فينبغي أن نسير على العرف، لأن هذا معتبر في الشرع، وسيضرب أمثلة على ذلك. والمقصود بالعرف إذا لم يكن هناك شرع وضح هذه المعاني فنرجع إلى العرف، لهذا قال فإن الله تعالى ذكر البيع والنكاح وغيرهما في كتابه ولم يرد لذلك حد في الشرع ولا حد في اللغة، فكأنه يشير إلى أنه إذا لم يأتي المعنى في الشرع ولا جاء المعنى في اللغة فنرجع إلى أعراف الناس، فإن العادة محكمة والعرف مقبول. ولهذا ضرب أمثلة فقال والأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع كالصلاة والزكاة والصيام والحج. إذن ضرب أمثلة للأسماء الشرعية التي جاء تعريفها وجاء بيانها في الشرع، فقد عرفنا ما معنى الصلاة أن لها أركانا ولها شروط وهكذا لها كيفية معينة، فعرفنا في الشرع، وهكذا الزكاة النصاب ودوران الحول وهكذا الصيام والحج، إذن هذه أسماء شرعية عرفناها بالشرع. قال وتارة باللغة، يعني نعرف ذلك في لغة العرب وهي ألفاظ وردت في الكتاب وفي السنة كالشمس والقمر والبر والبحر، وتارة بالعرف كالقبض والتفرق، يعني جاءت النصوص فيما يتعلق بالبيوع تتكلم عن قبض البضاعة وعن التفرق بين البائع والمشتري كيف نعرف حد كيف نعرف حد القبض؟ كيف نعرف حد التفرق؟ هذه الحدود والضوابط تعود إلى العرف ما دام أنه لم يأتي في الشرع ولا جاء في اللغة. وزاد أمثلة قال: وكذلك العقود كالبيع والإجارة والنكاح والهبة وغير ذلك، فإذا تواطأ الناس على شرط وتعاقدوا عليه فهذا شرط عند أهل العرف، والله أعلم. إذن بين رحمه الله أن هذه المسألة تعود إلى العرف إذا لم يكن هناك في الشرع ولا في اللغة ما يرجع إليه. فالأسماء التي ذكرت في الكتاب والسنة أو علق الشارع بها أحكاما إنما يعرف حدها بالشرع، هذا أولا. فإذا لم يكن هناك في الشرع لم يكن هناك حد، فيعمل بحدها في اللغة، فإن تعذر ذلك رجعنا لمعرفة هذا في العرف. هذه قاعدة، وهي الرجوع إلى العرف لمعرفة دلالات الأسماء، لكن يكون بعد الشرع وبعد اللغة. لهذا ستجد في كتب الأصول وعلى ألسنة الفقهاء يذكرون هذا، أن ما ورد به الشرع مطلقا فهذا ينظر فيه إن كان في الشرع أو كان في اللغة، وإلا يحكم فيه بالعرف. وضرب أمثلة شيخ الإسلام وزاد الفقهاء كذلك ما يتعلق بالحرز في السرقة، لا يقام حد السرقة إلا إذا سرق من حرز. ما هو الحرز؟ لم يأتي في الشرع ما يبين ما هو الحرز، ولا جاء في اللغة. قالوا إذن يرجع إلى عرف الناس، ما كان مالا محروزا ثم سرق فهذا يقام عليه حد السرق. وضربوا عدة أمثلة كالمسافة أيضا التي تعتبر في السفر حتى يقصر الصلاة ويفطر في رمضان، قالوا يعود إلى العرف. وهكذا انعقاد البيوع والقبض والتفرق، وأيضا ما يتعلق بالجزية والخراج يجتهد في ذلك الإمام، وكذلك الإطعام في كفارة اليمين يعود فيها إلى عرف الناس. ثم قال شيخ الإسلام: واستدل على مثل ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأنه داخل في عمومه، وبقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم. وهذا حديث حسن أخرجه الدارقطني في سننه، وكذلك الطبراني في الكبير، وقد حسنه بعض أهل العلم لشواهده، وقد علقه الإمام البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، وتكلم عنه الشيخ الألباني أيضا وحسنه. قال: ولهذا كان شرط مذهبه جواز تأجيل القرض ولزومه وفاقا لمالك، لكنه يمنع الحط إذا أراد صاحب القرض أن يتعجله قبل حلوله، ولأن مذهبه في غير هذه المسألة جواز الحط من الدين المؤجل إذا أراد صاحب الدين أن يتعجله، استدلالا بقضية بني النضير لما عزموا على الجلاء وإذا بينهم وبين الصحابة ديون لم تحل آجالها، فرفعوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: حطوا وتعجلوا، ففعلوا ذلك على عهده. وهذه المسألة فيها خلاف بين السلف والخلف كما هو مبسوط في موضعه، فهذا شرط عند أهل العرف. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ختم هذه المسألة بالكلام عن مسألة تتعلق بالبيع والشراء، وهي مسألة ضع وتعجل، هكذا تعرف عند الفقهاء: ضع وتعجل. ما معنى ضع وتعجل؟ المقصود بها إذا كان عليك دين لشخص وهذا الدين إلى أجل، يعني لم يحل أجله، بقي شهران أو بقي 3 أشهر على سداد هذا الدين، فتأتي أنت إلى صاحب الدين وتتفق معه وتقول له: سأدفع لك الدين الذي علي قبل وقته، لكن أريد منك أن تسقط شيئا من هذا الدين. فلو كان مثلا عليك 10,000 وبقي 3 أشهر على الأجل، تسدد هذه 3,000 بعد 10 أشهر، فتأتي إلى صاحب الدين وتقول له: سأدفع لك الدين الآن، ما رأيك؟ لكني أريد منك أن تأخذ أن تضع لي شيئا من الدين، كأن أعطيك 8000، دينك 10 سأعطيك 8. اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة ضع وتعجل. في الحقيقة أكثر الفقهاء وأكثر العلماء على حرمتها وأنه لا يجوز. استدلوا بأثر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فكانوا يقولون إن ابن عمر هو الذي نهى عن ذلك، فيحتجون بأثر ابن عمر الذي أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وهو في الحقيقة أثر صحيح وله عدة روايات. فقد جاء إلى ابن عمر رجل فسأله، قال له إنا نخرج بالتجارة إلى أرض البصرة وإلى الشام، فنبيع بنسيئة، يعني إلى أجل، يبيعون البضاعة إلى أجل. قال ثم نريد الخروج، يعني يريدون السفر، فيأتوا يقولون لهم ضعوا لنا وننقذكم، ضعوا لنا وننقذكم، يعني ندفع لكم النقد الآن لكن خففوا علينا. فيسأل ابن عمر عن ذلك، فإذا بابن عمر يجيبه فيقول إن هذا، يعني هذا السائل، إن هذا يأمرني أن أفتيه أن يأكل الربا ويطعمه. فأخذ بعضد هذا الرجل، فقال له هذا الرجل إنما أنا أستفتيك، فقال له فلا، يعني لا تفعل. إذن ضع وتعجل حرمها ابن عمر وذهب إلى حرمتها. وفي بعض الروايات أن ابن عمر رضي الله عنه سئل عنها، جاءه رجل فسأله عن ضع وتعجل، فنهاه كما جاء عند عبد الرزاق، قال فنهاني، ثم قال نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين. وفي موطأ الإمام مالك أيضا سئل ابن عمر رضي الله عنه عن الرجل الذي يكون له الدين على رجل إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه. ولهذا الإمام مالك لما روى هذا الأثر وروى أثرا أيضا آخر عن ابن عمر قال والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب، وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه. قال فهذا الربا بعينه لا شك فيه. إذن الإمام مالك رحمه الله يرى أنه لا فرق بين ربا الجاهلية وبين مسألة ضع وتعجل. إذن هي فتوى لابن عمر واتكأ عليها أكثر العلماء وأكثر الفقهاء، وقالوا إن هذه الصورة هي كصورة الربا المعروف حينما تأخذ دينا وترده أكثر من ذلك. فمثلا تأتي إلى رجل وتقول أريد منك دينا، فيعطيه 100 فيقول له تردها 120، قالوا هذا الربا بعينه. قالوا وهذا مثله، يكون عليك الدين 100 فتقول له سأدفع لك 80 لكني سأقدم المدة الأجل إلى 3 أشهر، سأدفع لك 80 درهما لكن الآن، فضع وتعجل، أي تعجل المدة وضع عني من الدين. فيقيسون الربا بهذه الصورة، فيقولون كلا الصورتين ربا. وفي الحقيقة قد خالف ابن عباس فتوى ابن عمر. ابن عباس جاء عنه بإسناد صحيح أيضا عند عبد الرزاق في المصنف أنه سئل عن هذا، سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل، فيأتي ويقول له عجل لي وأضع عنك. فقال ابن عمر، قال ابن عباس لا بأس بذلك. إذن الآن الخلاف بين الصحابة، من الصحابة من حرم ذلك وهو مذهب ابن عمر وهو ضع وتعجل، ومنهم من أجاز ذلك وقال لا بأس وهو مذهب ابن عباس كما جاء عنه أيضا بإسناد صحيح. لما نظرنا إلى السنة لم نجد إلا هذا الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام، أن بني النضير لما أخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة كان على الصحابة ديون لبني النضير، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ديونهم وأنه لم يأتي أجلها، يعني الآجال ما حلت، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم حطوا وتعجلوا، حطوا وتعجلوا. هذا الحديث لا يصح، أخرجه الطبراني في الأوسط، وأخرجه الدارقطني في سننه وهو عند الحاكم وعند البيهقي، وهو حديث ضعيف، وساقه أيضا العقيلي في كتابه الضعفاء وهو حديث ضعيف لا يصح، لأنه من طريق مسلم ابن خالد الزنجي وهو ضعيف، وزد إلى ذلك أنه يرويه عن محمد بن علي ابن يزيد ابن ركانة وهو مجهول، وزد إلى ذلك أنه من طريق داود بن الحسين عن عكرمة، ورواية داود بن الحسين عن عكرمة فيها ما فيها، ولهذا ضعف العلماء هذا الحديث فهو حديث ضعيف ولا يحتج به. إذن لم يصح شيء في السنة، إنما وردت آثار عن الصحابة، منهم من أباح ذلك ومنهم من حرم ذلك. ولا شك أن القول بالجواز هو الصواب وهو مذهب ابن عباس، لأنه لا يوجد ما يدل على التحريم، ولا تقاس هذه المسألة على مسألة الربا، ربا النسيئة المعروف أن تأخذ مالا ثم ترد زيادة على هذا المال، هذه صورة فيها ضرر، لأن هذا الرجل جاء وهو محتاج فأخذ منك المال فاشترطت عليه الزيادة، فهذا هو الربا المحرم وفيه ضرر. أما هذه الصورة ضع وتعجل فهو باختياره، لأن المال دين إلى أجل، فهو يقول سأتقدم بالأجل وسأسقط الأجل لكن ضع عني من الدين، فصاحب المال باختياره، إذا وضع عنه من دينه كأن يقول عليك 10,000 اعطني 8,000، فهو أسقط حقه وأنقص 2,000 باختياره، وإلا كان إذا أراد حقه كاملا ينتظر إلى الأجل كما هو مشترط عليه والمسلمون على شروطهم. فإذا أسقط من دينه الذي يملكه 2,000 أو 3,000 باختياره فهذا من باب إسقاط الحق باختياره، فأسقط من حقه باختياره فلا بأس. فلا شك أن الصواب في هذه المسألة هو الجواز، يجوز أن يتعجل وأن يسقط شيئا من الدين إذا وافق الطرفان، لا حرمة في ذلك كما قال ابن عباس لا بأس. وأما ما يتعلق بفتوى ابن عمر فيقال أن ابن عمر اجتهد في ذلك رضي الله عنه وله أجر، والصواب ما ذهب إليه ابن عباس. وأما السنة فلم يرد في ذلك شيء إلا هذا الحديث الضعيف، وهو ضعيف لا تقوم به حجة. ثم انتقل شيخ الإسلام تيمية إلى مسألة أخرى تتعلق بالزكاة، لعلنا نؤجلها إلى الأسبوع القادم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.